أو وطئ منكوحته بلا ولي. النكاح قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. الأصل في النكاح أنه يكون صحيح، لكنه قد يكون في بعض الحالات فاسدا بأن يتخلف شرط من شروطه، كان ينكح الرجل امرأة بلا ولي. فعند جمهور الفقهاء لا يعتد بهذا النكاح، يعتبر نكاحا فاسدا، وقد يطأها بولي ولكن بلا شهود. عند جمهور الفقهاء لا يعتد بهذا النكاح ويعتبر نكاحا باطلا. وأما إذا نكحها بلا ولي ولا شهود فبالاتفاق يعتبر نكاحه باطلا وتسقط عفته. لكن لو نكحها بلا ولي لكن مع الشهود، أو لو نكحها بلا شهود ولكن مع وجود الولي، قال فإنه ما تسقط عفته لمثل هذا النكاح. ولا سيما أن أبا حنيفة يجيز النكاح بلا ولي، والإمام مالك يجيز النكاح بلا شهود، ويعتبر شيوع الأمر وانتشاره بين الناس في حالة العقد أو في حالة العرس ينزل منزلة الشهود. نعم. فإذا هذه الحالات الثلاثة، لو نكح زوجته في عدة الشبهة، أو نكح وطئ أمت ولده، أو وطئ منكوحته بعقد فاسد كأن نكحها بلا ولي أو بلا شهود، فإن عفته لا تسقط في هذه الحالة وإن كان قد أتى محرما. ولو أن إنسانا قذف وطالب بحقه وأراد القاضي أن يوقع الحد على القاذف، إلا أنه قبل أن يوقع الحد عليه زنى المقذوف، فعلا ثبت زناه إما ببينة وإما بإقرار، قال في هذه الحالة يسقط الحد عن القاذف، يسقط الحد عن القاذف. قال لأن الإحصان لا يستيقن، نحن قلنا يحد قاذف محصن. من هو المحصن؟ عرفنا أنه مكلف حر مسلم عفيف. مسألة العفة مسألة ظاهرة وليس يقينية، نحن إذا رأينا الإنسان نحصن به الظن في الظاهر، لكن هل هو يقينا لا يعصي المعصية الفلانية؟ هل هو قطعا ما يزني؟ في الظاهر نعم، أما في الواقع ونفس الأمر لا ندري، قد يفعل الشيء ويكتم ويستر. وعادة مثل هذه الأمور يتكتم الناس عليها، حتى الفسقاء يتكتمون على هذه الأمور، إما بعضهم أمام بعض، وإما أنهم يتكتمون عليها أمام الناس الذين يخشون كلامهم أو يخشون بطشهم وسطوتهم. فإذا مسألة الإحصان مسألة ظاهرة مضمونة. قال وبناء على ذلك إذا زنى الرجل ولو قبل أن يقام الحد على قاذفه، فإن زناه هذا يخدش عفته، وبناء على ذلك لا نحد الرجل الذي قذف، لأنه بزناه هذا تبين لنا أنه لم يكن عفيفا أو لم يكن محصنا، ولذلك نسقط الحد عن قاذفه. قال وهذا نظير الشاهد، ظاهر الشاهد أنه عدل. لو جاء شاهد يشهد أمامي في القضاء وبعثت المزكي فسأل عنه وزكاه، وقلنا إن هذا الشاهد عدل تقبل شهادته، فقضينا بشهادته، فجاء إلى المحكمة وشهد، لكن قبل أن يقضي القاضي بشهادته تبين لنا فسقه، قال فإننا لا نقضي بشهادته ونعتبره مجروحا، نعتبره مردود الشهادة، وإن تبين لنا أو ظهر لنا فسقه بعد تزكيته وبعد إدلائه بشهادته. قال وكذلك الرجل إذا قذف، إلا أنه لم يقم الحد على القاذف إلا أنه طالب به، وقبل أن نوقع الحد على القاذف زنى هذا الرجل المغلوب، قال فإن الحد يسقط عن قاذفه، لأن الذي كنا نظنه من إحصانه قد تبين لنا أنه مقدوش وساقط. قال وأما إذا ارتد قذف طالب بحقه، وقبل أن نقيم الحد على القاذف ارتد الرجل المقذوف، قال ما يسقط الحد عن القاذف. فلماذا نسقط الحد عن القاذف في حالة زنا الإنسان ولا نسقط الحد عنه في حالة الردة؟ قال الفرق بين الردة والزنا أن الزنا يكتم، ما أمكن الإنسان يكتم الزنا،

وإن شاء والضوء، ولو قذف إنسان ومات قبل أن يتمكن من المطالبة بالحق، قذف إنسان ومات الحق ينتقل أيضا إلى الورثة، وبناء على ذلك فمن حقهم أن يطالبوا بحد القاذف ومن حقهم أن يعفوا عنه. نعم، فإذا انتقل الحق إلى الورثة ينتقل إلى كل الورثة وليس إلى بعض الورثة، كل من يرث من الإنسان مالا يرث منه حد القذف. فلو عفى بعضهم قال أنا أعفو عن حقي، قال له هذا، ولكن هذا ما يسقط الحد عن القاذف، ولا نستطيع أن نفرض على الباقين إسقاط حقهم. فلو عفى واحد وأبى البقية فللبقية أن يطالبوا بكامل الحد، لأن الحد لا يجزأ. صحيح الأموال تجزأ في الإرث، لكن الحد لا يجزأ، ما يقسم على الورثة بقدر نصيبهم من التركة، لا، يورث كله لكل واحد منهم الحق بالمطالبة بحد القاذف. فلو عفى بعضهم وأصر الباقون على الحد فإن الحد يقام على القاذف، فلا يسقط بإسقاط البعض له لأنه غير قادر للتبعيد. هذا بالنسبة للقذف بشكل عام، سواء كان المقذوف زوجة أو كان المقذوف إنسانا أجنبيا. سننتقل الآن في هذا الفصل الجديد إلى قذف الزوجة الذي يترتب عليه أحد أمرين، إما أن يحد القاذف وهو الزوج على ما بيناه في كلامنا السابق، وإما أن يلاعن لأن يفسد 4 شهادات بالله على أنه صادق فيما رمى به زوجته، على ما سنبينه إن شاء الله مع ما يترتب على اللعان من الأحكام الأخرى. قال له قذف زوجة علم زناها، متى يجوز للرجل أن يقذف زوجته؟ قال يجوز للرجل أن يقذف زوجته إذا علم زناها، علم يعني أدرك إدراكا يقينيا، العلم الاصطلاحي الذي درسناه في أصول الفقه والذي شرحته أكثر من مرة في دروس الفقه، بأن يدرك إدراكا جازما غير قابل للتردد يقينا، بأن يعلم أن زوجته قد بأن يراها، رأها تزني مثلا ولكن ما عنده شهود، خذف زوجته أو ظنه ظنا مؤكدا. عندنا المدركات تتفاوت، إذا لم تكن المدركات علما بأن كانت ظنا، الظنون تتفاوت، فبعض الظنون ترتقي حتى تقترب من درجة العلم واليقين، وبعض الظنون تنزل وتهبط حتى تقترب من درجة الشك. فإذا ظن الرجل زنا زوجته ظنا مؤكدا، كيف يظن ظنا مؤكدا؟ قال يكون الظن مؤكد بأمرين، أولا كشياع زناها بفلان، مثلا شاع بين الناس أن هذه المرأة تزني بفلان من الناس، وهذا ليس من السهل أن يشيع بين الناس، ليس من السهل أن يشيع في وسط من الأوساط أو مجتمع من المجتمعات أن امرأة تزني بإنسان وهي بريئة. قد يقع هذا بحكم العقل، قد يقع هذا وقد تقع الفرية، يتواطأ عدد من الناس على الفرية، لكن هذا نادر وقليل في الأعراف. الأعم الأغلب أنه لا يشيع مثل هذا الأمر في وسط من الأوساط إلا بناء على أنه واقع. فإذا شاع بين الناس أن فلان من الناس تزني بزيد من الناس، وبنفس الوقت قال لا يكفي هذا، الشيوع لا يكفي. ليش؟ قال لأن الشيوع قد يكون ناتجا عن تواطؤ من أعداء هذه المرأة أو من أعداء الرجل، قد يقع أو من أعداء الرجل والمرأة معا. قال كشيوع زناها مع قرينة، شاع الأمر، رجل يسمع الناس يتهامسون بهذا، وبنفس الوقت وجد قرينة تدل على هذا، كأن رآهما في خلوة، رأى زوجته مع هذا الرجل في الخلوة وشاع هذا الأمر بين الناس. قال عند ذلك يجوز له أن يقذف زوجته، له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا، ليس مجرد الظن الذي تكلمنا عنه في الاصطلاح الذي هو يبدأ من 51% إلى 99%، لا، يعني ظنه ظنا مؤكدا، شاع بين الناس ورأى القرينة،

وإذا كانا في المدينة أوقفهما عند المنبر أو فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانا في بيت المقدس أوقفهما عند الصخرة، وإذا كانا في غيرها في غير هذه المساجد الثلاثة مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد المسجد الأقصى، قال يقف عند المنبر في الجامع في المسجد الجامع. وإذا كانت المرأة حائض ما تستطيع أن تدخل المسجد، قد تقف بباب المسجد. هذا بالنسبة للمسلمين. ونحن قلنا في الدرس الماضي إن اللعانة يصح أن يقع من المسلم ويصح أن يقع من النصراني، يصح أن يقع من اليهود، يصح أن يقع من الكافر. قال فإذا كان الملاعن ذميا فإنه يلاعن في بيعة أو كنيسة، لأنه في معتقده أن هذا المكان مكان معظم، ولذلك يؤتى فيه إلى هذا المكان حتى يكون أكثر تأثيرا في نفسه. قال وبالنسبة للمجوسي، قال يؤتى به إلى بيت النار. والمجوس نحن أمرنا أن نسن بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لا نأكل ذبائحهم ولا ننكح نساءهم لشبهة الكتاب عندهم. فإذا كان وثني نذهب به إلى بيت الأصنام، قال لا، هذا ما نذهب به إلى بيت الأصنام، لأنه لا حرمة لهذا المعتقد الباطل الذي هو عليه. وزيادة على ذلك قال لا بد أن يشهد اللعانة عدد من الناس كالزنا في قول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال وكذلك اللعان لابد أن يحضر عدد من الناس أقلهم أربعة. طيب هذه التغليظات في الزمان والمكان والشهود هل هي واجبة؟ لا يصح اللعان دونها كما مر معنا بالنسبة لكلمات اللعان لابد أن نأتي بها على هذا النحو؟ قال لا، بالنسبة للتغليظات هذه سنة وليست بفرض، وإنما يندب للقاضي أن يعملها حتى يكون اللعان أكبر أثرا في نفسي الرجل والمرأة إذا ما أقدما على هذا العمل. ويسن للقاضي قبل أن يلاعن أن يعظهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية كما ذكرنا في الدرس الماضي اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويقرأ عليهما قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ويقول له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تاب؟ لأن أحد المتلاعنين كاذب قطعا، يا الرجل كاذب أو المرأة كاذبة، فيندب للقاضي أن يعظهما قبل أن يقدما على اليمين. ويبالغ في وعظهما عند الخامسة، عند الشهادة الخامسة الموجبة. ويسن لهما أن يتلاعنا قائمين في المكان الذي يقفان فيه. هذا بالنسبة لألفاظ اللعان وهيئة الرجل والمرأة بالنسبة للزمان والمكان وكيفية النطق. أما شرط الزوج الذي سيلاعن، إيش شروط الزوج؟ قال شرطه زوج يصح طلاقه كالظهار والإيلاء على ما مر معنا. فإذا كان صغيرا ما يصح لعانه، وإذا كان مجنونا ما يصح لعانه، وإذا كان مكرها ما يصح لعانه. فشرطه أن يكون زوجا يصح طلاقه. والزوج الذي سيلاعن هناك حالات يقع اللعان فيها موقعة، وهناك حالة لا يقع اللعان فيها موقعة. فلو أن الرجل المسلم الذي وطئ زوجته المسلمة ارتد بعد الوطئ، نحن نعلم أن الرجل إذا ارتد أو المرأة إذا ارتد ينفسخ عقد النكاح بين الرجل والمرأة أو يتوقف النكاح وتدخل المرأة في العدة. فإذا رجع الزوج أو الزوجة إلى الإسلام، إذا رجع الزوج إلى الإسلام المرأة إذا أو المرأة إذا رجعت إلى الإسلام من ردتها يرجع النكاح كما كان. وإذا انقضت العدة ولم يرجع الزوج إلى الإسلام يتبين لنا أن النكاح قد انفسخ من ساعة الردة وليس من ساعة انتهاء العدة. يتبين لنا أن النكاح قد انفسخ متى؟ من ساعة الردة وليس من ساعة انقضاء العدة. قال فلو أن الرجل وطئ زوجته وبعد ذلك ارتد فقذف أثناء الردة قذف زوجته، وأسلم في العدة أثناء العدة أسلم، قال يجوز له أن يلاعن، لأن المرأة ما زالت زوجة له أو رجعت إلى عصمته، فهي الآن زوجة وهو زوج، فيلاعن الخروج من الحد، قذف زوجته يستطيع أن يلاعن ويخرج من الحد. ولو لاعن ثم أسلم في العدة، قذف وهو مرتد ولاعن وأسلم والمرأة في العدة، يصح لعانه، ما عليه شيء، لأن المرأة رجعت أيضا إلى عصمته. الصورة الثالثة، قذف وهو مرتد وأصر على الردة ولاعن أثناء الردة، ولاعن أثناء الردة، ارتد وقذف الزوجة ولاعنها وأصر على ردتي حتى قضت العدة، قال لتبين لنا أن لعانه لم يصادف محلا، لأن ما تبين لنا بانقضاء العدة أن الفسخ قد وقع قبل أن يقذف، أن الفسخ قد وقع قبل أن يقذف، فحينما قذف ما قذف زوجته، وإنما قذف امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية لا يستطيع الرجل أن يلاعن من أجل الخروج من حدها، وبناء على ذلك فلا بد أن يقام عليه الحد، لأننا تبينا أنه حينما لاعن لعانه لم يصادف المحل. هذا بالنسبة لشروط الزوج. وأما بالنسبة لآثار اللعان، إيش هي آثار اللعان؟ قال يتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة، كما بينا ذلك في الدرس الماضي في الحديث. وإن أكذب نفسه، وإن قال بعد ذلك قال إنه كذاب، قال مع ذلك ولو أكذب نفسه الفرقة مؤبدة ما بين الرجل وما بين المرأة. هذا الشيء الأول. إذا أول شيء يترتب على لعانه فرقة مؤبدة. الشيء الثاني يسقط عنه الحد، لأنه حينما قذف نطالبه بالبينة أو اللعان، وإلا أقيم عليه الحد، فإذا لاعن سقط عنه الحد. الشيء الثالث يجب على المرأة أن تحد لزناها، وإذا أرادت أن تسقط الحد عن نفسها لا بد لها أن تلاعن. والشيء الرابع انتفاء نسب نفاه بلعانه، بأن كانت المرأة حاملا أو ولدت ولدا نفاه هذا الرجل باللعان، فإن النسب ينتفي ولا يصير ولد ابنا له، وإنما يلحق الولد بأمه. طيب متى يحتاج إلى نفي الولد؟ قال يحتاج إلى نفي ممكن منه، يعني ينفي الولد إذا كان في احتمال أن يكون الولد منه، وذلك ينفيه يقول لا أنا هذا الولد ليس مني. وإما إذا لم يكن الاحتمال قائما نهائيا بأن ولدته لدون 6 أشهر كما ذكرنا قبل قليل، أو أنه عقد عليها وطلق في مجلس العقد لم يطأها نهائيا، أو نكحها عقد عليها في المغرب وسافر إلى مكان بعيد في المشرق، يعني أو كانت هي في المغرب وهو في المشرق، عقد عليها وهو في المشرق بواسطة وكيلها وحملت المرأة، ما يصح هذا أن تكون المرأة حاملة من هذا الرجل. ولو فتحنا باب هذا الباب، يعني حتى لو قلنا كرامة، يعني نؤمن بالكرامة، لكن لا تكون من هذا القبيل، وإلا لحمل كثير من النساء الفاسقات، وقلنا إن هذا من قبيل يعني الكرامة، يعني قد يقع مثل هذا. فإذا هذه مسألة خلافية نعلق عليها، ما أريد الاستطراد فيها، لأنها مسألة خلافية مشهورة جدا، ما في داعي أن نتكلم على موضوعها. فلو أن الرجل في المشرق عقد على امرأة وهي بالمغرب وحملت هذه المرأة فهي زانية، لابد أن يقام عليها الحد، ولا يحتاج الرجل إلى نفي الولد الذي وضعته أو حملت فيه، لأننا نقطع بأن هذا الولد ليس من الرجل. وموضوع الكرامة في هذا الباب مغلق 100%. نعم. أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب، هذه المسألة ما ذكرها النووي هكذا، وإنما ذكرها لأنها مسألة خلافية ما بين جماهير فقهاء المسلمين وما بين الحنفية رضوان الله عليهم. نعم. أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه، نعم ما يلحقه الولد، وبناء على ذلك ما يحتاج إلى نفيه. إذا الأمور 4 الآن اللي ذكرناها مما يترتب على اللعان. طيب نفي الولد لابد أن يكون الولد حيا؟ قال أبدا، قد ينفي الولد الحي وقد ينفي الولد ولو نزل من بطن أمه ميتا. لأنه حتى ولو كان ميت يقال هذا قبر فلان ابن فلان، وهو لا يريد هذه النسبة التي تلحقه من الزنا، ولذلك يجوز له أن ينفيه ولو كان ميتا. والنفي قال النفي من الأحكام الشرعية التي يجب أن تكون على الفور، فبمجرد معرفته بأمر الولد لا بد له أن ينفيه، فإذا رضي به لا يجوز له أن ينفيه بعد ذلك، بخلاف ما لو نفاه فإنه يجوز له أن يستحقه هي أن يكذب نفسه، والأمر سهل. أما لو رضي به فلا يجوز له أن ينفيه. طيب قال إذا علم الرجل، افرض علم في الليل، بالليل الساعة 2 في الليل يعطى القاضي يقول تعال أنا أريد أن أنفي الولد، قال لا، ويعذر لعذر، في عذر يعذر بها. وإذا كان الولد حملا يجوز أن ينفيه وهو حمل، ويجوز أن ينتظره حتى يلد حتى تضع المرأة، هذا عذر من الأعذار. ما يقال لماذا لم تنفي على الفور، ينتظر حتى المرأة حتى تلد. ومن أخر وقال جهلت الولادة أخر النفي، قلنا له زوجتك ولدت من 4 أيام أو من أسبوع، قال أنا جهلت الولادة، صدق بيمينه إن كان غائبا عن البلد. وكذلك إذا كان حاضرا ولكن قال أنا جهلت نصف يوم، قال ممكن أنت ولو كان حاضر زوجته تلد في المستشفى ولا يعلم بالولادة إلا بعدها في آخر النهار، ممكن هذا. قال فإذا كان في البلد وقال أنا بعد أسبوع زوجته ولدت وما علم، ما نقبل كلامه ولا نقبل يمينه. قال ولو قيل له متعك الله بولدك، جاء الناس وهنؤوا بالمرأة ولدت، أو جعله الله لك ولدا صالحا، فقال آمين أو قال نعم، قال ما يستطيع أن ينفيه بعد ذلك، لأنه أقر بأن هذا الولد ولده، قال نعم أو قال آمين، قال من تعك الله بولدك فقال آمين، أقر بأن هذا الولد له فلا يجوز له أن ينفيه. لكنه لو قال للرجل قال من تعك الله بولدك فقال له جزاك الله خيرا أو بارك